يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأفاضل، هذا السياق الطويل في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو زهاء 9 آيات مباركات، قد تعلمون أنه نزل في قصة نوجزها في جملة واحدة. صاحب من أصحاب رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام من الأنصار يدعى طعمة ابن أبيرق سرق درعا من أحد الناس ثم خبأها عند يهودي، ولما ظهر الأمر وجرى التحقيق اتهم بها اليهودي، وجاء معه شيعة من قومه يسألون رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام أن يبرئه، وكاد الرسول يفعل لأن هناك من شهد معه إلى جانبه ضد اليهودي شهادة زور. فنزل هذا السياق القرآني الطويل بمثل هذا المستهل أو بمثل هذا الاستهلال الذي يبدو فيه عتب شديد من الله على رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين من هؤلاء الذين يدعون أنهم من جملة أصحابك، وقد كان بعضهم يزن بالنفاق. ولا تكن للخائنين خصيما، أي مخاصما، لا تخاصم عنهم، لا تدافع عنهم، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، إلى آخر السياق. لا نريد أن نطول بسرد تفاصيل هذه القصة، فموقعها معروف من كتب التفاسير أو من كتب أسباب النزول، ولكن نريد أن نتساءل، وهذا ما يهمنا. هذا السياق أيها الإخوة يؤكد أن العدل في نظري القرآن العظيم قيمة مطلقة لا تنتقص لأجل اختلاف المعتقد أو اختلاف اللون أو اختلاف اللغة أو اختلاف الأصل والمنشأ أو اختلاف المصالح أو اختلاف المصالح، كما تريد أن تفهمنا السياسة اليوم أو بالذات في هذا العصر الميكافيلي. لا ينتقص العدل لأجل أي تباين من التباينات أو تعلة من التعلات أو مبرر من المبررات، إنه قيمة مطلقة حتى مع العدو، حتى في الحرب، حتى في حال إيقاع العقاب. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وهنا يتراجع الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام عن أليته، عن يمينه الذي حلف به لينكلن بثلاثين منهم، بثلاثين ضعفا بدل حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كلا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. العفو دائما أفضل، العفو دائما أفضل. هذا هو القرآن يريد أن يشيع هذا المعنى ويشيع أمثال هذه المفهومات، ولكن من وراء هذه الغاية غاية أخطر في نظرنا، ألا وهي، طبعا نعرب عنها بهذا التساؤل: ألم يكن الله سبحانه وتعالى قادرا على أن يوجه النبي وأن يصحح له الخطأ وبطريق الوحي أيضا بلا شك وبطريق الوحي، لكن دون أن ينزل آيات قرآنيات يظللن أو تظل متلوة مزبورة مكتوبة على مر الأزمان والأدهار وتستهل بهذا العتب الشديد على رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام؟ طبعا هذا بداءة يؤكد لنا نبوة النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، وأنه هنا مجرد متلق لا يستطيع أن يكتم حرفا واحدا مما يوحى إليه، مما يوحى إليه، وإن كان هذا الوحي عتابا شديدا عليه وفي حقه عليه الصلاة وأفضل السلام. كلا، الله تبارك وتعالى لم يختر هذه الطريقة ولم ينحز إنجاز هذا التعبير إلى هذا الأسلوب، أن يصحح الخطأ فيما بينه وبين رسول الله، أو على الأقل يبقى هذا التصحيح محصورا في إطار الجماعة الإسلامية الأولى ثم ينسى بعد ذلك أو تنسى أكثر معالمه. اختار الله أن ينزل آيات قرآنيات طويلات من أجل تبرئة يهودي، من أجل تبرئة يهودي مظلوم، من أجل تبرئة يهودي مظلوم. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يعلمنا أن على من أخطأ أن يعلن عن خطئه بصوت جهير، أن لا يكع ولا يجبن ولا يتراجع. أخطأت في النهار فتعتذر في النهار، ليس من العدل أن تخطئ في النهار وتعتذر بالتالي في الليل، ليس عدلا أن تخطئ مجاهرة وأن تعتذر مخافتة. فكيف يكون بربكم قولوا لي عدلا أن تخطئ ثم تتنصل من الاعتذار أصلا، وربما أفهمت الناس أنك تعتذر؟ هذا ليس من العدل في شيء، ليس من العدل في شيء. إذن لابد أن نمارس النقد الذاتي والاعتراف بالذنب والتوبة عن هذا الذنب بشكل جهير، بشكل واضح، ما تعلق الأمر بظلم الآخرين. من ظلم نفسه فليتب بينه وبين الله، لكن من ظلم الآخرين وربما جر هذا الظلم مهانة أو جرحا أدبيا يلحق بهؤلاء المظلومين، إن لم يكن جر إليهم أضرارا مادية جسيمة كلفتهم الكثير، كلفتهم الكثير من الدماء ومن أمنهم ومن سلامهم ومن أراضيهم ومقدساتهم. هذه مقدمة أردت أن أتوسل بذكرها بين يدي حديث وقفته على موضوع كثر فيه كلام المتكلمين وكتابة الكاتبين في هذه الآونة الأخيرة، وهو ما تعلمون من اعتذار البابا يوحنا بولس الثاني الشهير الذي صدع به في جرأة أدبية يشكر عليها نسبيا في قداس أقيم يوم الأحد، طبعا قداس يوم الأحد بالحاضرة حاضرة الفاتيكان كنيسة القديس بطرس التي زعم أن المسيح عين له الصخرات التي أنشئت عليها، في محفل كبير حضره عدد من علية القوم وزهاء 20,000 من المواطنين العاديين. اعتذر البابا بزعمه يريد أن يطهر الذاكرة المسيحية مما علق بها من أخطاء مارستها واقترفتها الكنيسة على مدى 2000 سنة، على مدى 2000 سنة. وهنا انطلق الكاتبون منا نصارى ومسلمون يهللون لهذا الاعتذار ويمدحون هذه الجرأة، ونحن نقر ونعترف بدورنا أن هذه الفلسفة، فلسفة الاعتذار أصلا عن حوادث تاريخية أسيفة ومؤلمة، نعم هي أسلوب راق من أساليب الإنسان يعبر عن مستوى تحضري أو تمديني يشكر ويقدر أيضا، ولكن لنا بعض الملاحظات، لنا بعض الملاحظات هنا. هلل هؤلاء وسارعوا للتهليل بأن البابا اعتذر للمسلمين عن الصليبيات أو ما يعرف بالحروب الصليبية، وهكذا أسموها هم، نحن أسميناها دائما حروب الفرنجة ولم ننسبها إلى دين، لم نقل إنها حروب الصليب. ما دخل الصليب وما دخل يسوع وما دخل المسيحي بهذه الحروب الظالمة؟ هم أسموها الصليبية والحروب الصليبية، ونحن مؤرخون أصروا دائما المتقدمون منا على أن يسموها حروب الفرنجة، حروب الفرنجة هي حروب أعراق ومصالح وأحقاد ومطامع، وليست حروب أديان وصليب وهلال كما زعم المتأخرون منا ومنهم خطأ، تبعناهم خطأ على هذه التسمية. المهم وفي الحقيقة أن البابا اعتذر لبني إسرائيل، اعتذر للشعب اليهودي، لشعب إسرائيل صراحة وبوضوح، إلا أنه لم يرد أن يعتذر إلينا وإلى غيرنا بمثل هذه الصراحة. كل ما ذكر في مايا كولبا أو في اعتذاره المعنون بهذا العنوان اللاتيني ذنوبي، مايا كولبا أي ذنوبي، فقد جرت العادة منذ قرون على أن يسمى هذا الإعلان بأول كلمة فيه وباللاتينية، أول كلمة فيه كلمة ذنوبي، كلمة مايا كولبا. اعتذر للمسلمين عن الصليبيات بعبارة عامة يمكن أن يفهم منها الاعتذار ويمكن أن لا يفهم. قال نحن نضرع إلى الله ونسأله أن يلهم المسيحيين الندم والتوبة عما قالوه وعما اخترفوه بحق الآخرين بدافع الكراهية أو الحقد أو إرادة السيطرة عليهم، وعما اقترفوه من تصرفات بحق الذين يدينون بديانات غير مسيحية، وعن نظرتهم إلى تقاليدهم الدينية والثقافية نظر الاحتقار فقط. هذا كل ما قاله البابا، لم يتعرض حتى إلى لفظة أو اصطلاح الحروب الصليبية، لم يذكر شيئا من ذلك، مع أنه اعتذر صراحة إلى الشعب الإسرائيلي، إلى الشعب الإسرائيلي، إلى شعب إسرائيل صراحة وبوضوح، وهذا لم يرد لحقامات اليهود ولم يرضهم ذلك. نحن طبعا لا نتحسس، لا نتحسس من اعتذاره اليهود، من أخطأ فليعتذر. نعم، وقد اعتذر القرآن، اعتذر القرآن عن محمد وأصحاب محمد اليهودي، فليعتذروا عن مذابح اليهود بغض النظر عن مصداقية الحجم الذي تصور به هذه المذابح والمحارق. المهم وقع شيء من ذلك، فليعتذروا، أذنبوا فليعتذروا، هكذا يعلمه القرآن. ولا نجد أي حساسية، لا نجد أي حساسية إزاء أمثال هذه الاعتذارات، بل نؤيدها، ولكن كل الحساسية إزاء هذا التنصل، إزاء هذا التنصل، إزاء الجرائم التاريخية الشهيرة في حق الشعوب الإسلامية. لما هذا التنصل؟ طبعا، وهذا البابا يا أخواني في إعلانه لا يقوله ارتجالا، هو يهيئه منذ سنوات، وقد لا يدري البعض أنه في نفس الوقت الذي أعلن فيه البابا هذا الإعلان التاريخي في الخطاب الرسولي الشهير الأخير، تزامن في نفس الوقت نشر وثيقة تقع ضمن 40 صفحة موجودة على موقع الفاتيكان في الإنترنت، 40 صفحة بالإنجليزية موجودة، وثيقة بعنوان الكنيسة والمصالحة تقريبا، الكنيسة والمصالحة أخطاء الماضي، الكنيسة وأخطاء الماضي، 40 صفحة. هذه جرى إعدادها والعكوف عليها لمدة 6 سنوات، وأعلن عنها قداسة أو نيافة البابا 94. 6 سنوات تحرر هذه الوثيقة تماما، كما حررت الوثيقة التي نشرت في 15 أكتوبر 1993 والمعروفة بعنوان روعة الحقيقة، لأن يعني أول كلمة فيها روعة الحقيقة، حررت أيضا في أكثر من 6 سنوات. إذن هم يدرون جيدا ويقدرون كل حرف يفوهون به، ليس مجرد ارتجال، أخطأوا أو نسوا أو تناسوا أو أخذوا، أبدا. 6 سنوات هذه الوثيقة في فصل كامل تعتذر أيضا لليهود ولشعب إسرائيل بعنوان، هي من 6 أبواب كل باب في فصول، فصل كامل بعنوان اليهود المسيحيون واليهود اعتذروا، مع إشارات كثيرة جدا في أنحاء وتضاعيف الوثيقة أيضا تعتذر عن أي تصرف عنصري تجاه الساميين أو الشعوب السامية، يريدون بني إسرائيل على وجه الخصوص. وأما الصليبيات أو حروب الفرنجة، حروب الصليبية ومحاكم التفتيش، فقد جرت الإشارة إليها في 4 أسطر فقط، تقول هذه 4 الأسطر ما يلي، 4 أسطر. هل مما ينبغي أن يعاني الضمير، أي الضمير المسيحي وبالذات الكاثوليكي، يعني المسؤول عن الصليبيات هي الكنيسة الكاثوليكية، هل مما ينبغي أن يعاني الضمير المسيحي شعورا بالذنب إزاء وقائع وأحداث تاريخية معزولة، أحداث تاريخية ما لا ندري ما المراد بكلمة معزولة، أحداث تاريخية قديمة درست وعفى عليها الزمان والتاريخ، معزولة كالحروب الصليبية ومحاكم التفتيش، إذن نحن لسنا مسؤولين عنها، في أحداث تاريخية معزولة ونسبية مر عليها الزمن، هل مما ينبغي أن يعاني ضميرنا الشعور بالذنب تجاه هذه الأحداث؟ يتساءلون ليتنصلوا لا ليعتذروا، هل مما ينبغي؟ ثم اختتمت هذه الفقرة، هذه الفقرة القصيرة والجيزة بقولهم أو بقول محرري هذه الوثيقة الشهيرة، بقولهم إن مما يسهل أن يحاكم أو تحاكم أحداث الأمس بضمير اليوم، ضمير اليوم يرى أنها أحداث دموية، لكن ربما ضمير الأمس لم يكن يرى ذلك، هذا هو المقصود تماما بهذه العبارة، لأن ضمير الأمس كان يرى أنها استنقاذ ليسوع المسيح، لقبر يسوع، هي دفاع حماية للدين وللحقيقة، هي تعميم ونشر للحقيقة. ضمير أمس كان يرى ذلك. هنا كان يحرق البشر والعلماء تزهق أرواحهم وتزعم الكنيسة أن هذا لمصلحتهم تخليصا للروح من الجسد الخبيث. تبرير لكل منطق يا أخوان، تبريرات للأسف الشديد ولكل حالة منطقها. هذا ما ورد في الوثيقة الفاتيكانية الأخيرة بصدد الحروب الصليبية. هل يعتذرون أو يتنصرون من الاعتذار؟ شيء غريب، لا ندري لما هذا التنصل، مع أن كثيرا من الغربيين كاثوليك وغير كاثوليك اعتذروا عن هذه الحروب، عن هذه الحروب السخيفة التي ليس لها أي مبرر سوى الأحقاد والمطامح والمطامع لا أكثر ولا أقل، حقد وطمع، مركبة من حقد وطمع، طمع اقتصادي فقط مصلحي، وأحقاد دينية، وأحقاد دينية اعتذروا عنها كثير من مؤرخيهم من علمائهم من قساوستهم. يعني في يوليو من العام المنصرم 99 انطلقت من مدينة كولن بألمانيا مسيرة بعنوان مسيرة المصالحة، انطلقت ومرت أو بدأت مرورها بتركيا، أول محطة شهيرة للحرب الصليبية الأولى عام 1095، ووصلت في 15 من يوليو هذه الحرب الصليبية الأولى بيت المقدس عام 1099 1099. هؤلاء انطلقوا وطوفوا بنفس البلاد التي طوفت بها الحملة الصليبية الأولى معتذرين عن أخطاء الماضي، لكن هؤلاء من مدينة كولن كانوا مسيحيين بروتستانت وليسوا كاثوليك، وهؤلاء من الناس العاديين المثقفين. لكن رجل في حجم نيافة البابا، له حجم كبير جدا وقام شامخة في العالم المسيحي بلا شك لا تنكر، لو أنه اعتذر لاختلف الأمر جدا. هناك اعتذارات كثيرة طبعا بين الدول عن أخطاء الماضي بنفس المنطق الحضاري، نؤيدها ونشجعها ونقبلها، ولكن هنا الاعتذار كما قال بعضهم لم يتم، الاعتذار الذي لم يقل، الاعتذار الذي لم يكن هذا الاعتذار أصلا للأسف الشديد. جوستاف لوبون الفيلسوف والمؤرخ والمفكر الفرنسي الشهير، وهو من منصفي المستشرقين إلى حد بعيد، يختتم دراسته القيمة عن حضارة العرب التي ترجمها الأستاذ زعيتر بقوله: إن التجرد الذي يبدو في آرائنا، يعني عدم التحيز الموضوعية، هو ظاهري أكثر منه واقعيا. ليس تجردا وموضوعية واقعية، ظاهر فقط، لعب بالألفاظ. يقول جوستاف لوبون، اختتم كتابه بهذه الجملة، يقول: لأن العقد التاريخية الموروثة ضد الإسلام والمسلمين قد سكنت أعماقنا حتى صارت جزءا من تركيبتنا العضوية، يعني جزءا موروثا جينيا، موروث بطريق الجينات. يقول هذا الرجل ساخرا: صارت جزءا من تركيبتنا العضوية، لا نستطيع أن نتنصر، لا نستطيع أن نتخلص. هذا ذنب من؟ ذنب الجبن الأدبي، ذنب الجبن الأدبي والعلمي الذي لا يستطيع أن يعتذر وأن يعترف بالحقائق كما هي. من وراء هذا التعليق السريع نريد أن نتساءل يا إخواني، وما حاجتنا أصلا نحن إلى الاعتذار؟ هل نحن محتاجون إلى مثل هذا الاعتذار التاريخي الذي لم يتم؟ نقول: لو كان هذا الاعتذار، لو كان هذا الاعتذار أي تم وكان، لو كان هذا الاعتذار فكان يمكن أن يفسر بطريقة إيجابية، لأن رجلا في حجم قداسة البابا لو أعلن هذا الاعتذار بصراحة وبدون تلكؤ ولا تكعكع لكان يمكن أن يمحو هذا الاعتذار كثيرا من سطور الخلفية الثقافية والتاريخية القابعة في أمخاخ القوم وأدمغتهم. ما زالوا إلى اليوم يتحركون في ضوء وإلهامات هذه الخلفية. البابا نفسه يتحرك من هذه الخلفية بدليل أنه لم يجد الشجاعة أن يعتذر، أليس كذلك؟ لو فعل لكان يمكن، والإسلام مبدئيا يرحب ويفتح صدره وذراعيه، يفتح صدره وذراعيه لكل محاولة للوفاق والانسجام. الإسلام أولا هكذا كان من أول يوم. أتدرون أن آيات كثيرة في القرآن المكي تحدثت عن المسيح وعن مريم وأنصفت كليهما من ترهات اليهود ودعت إلى المصالحة الدينية والملية بيننا وبين المسيحيين في مكة وليس في المدينة، ولم يكن في مكة كثير من المسيحيين. ورقة بن نوفل، أين كان المسيحيون؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الإسلام إذن يدعو إلى هذا الوئام والمصالحة الملية مبررا إياها بالجوامع المشتركة. هنا الجوامع يمكن أن تبرر مثل هذه الدعوة ومثل هذا الفهم ومثل هذا الفهم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا إيه؟ بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. في سورة العنكبوت آيات أخرى كثيرة. ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. من أول يوم الإسلام دعا إلى ذلك، ولم يهضمهم حقا لهم، ولم يجر عليهم، ولم يحف، حتى قال لبون المذكور آنفا: لم يعرف التاريخ الإنساني فاتحا أرحم من المسلمين. لقد كان فتحنا رحمة ولم يكن احتلالا ولا استعمارا وتجديف ونكران وهرطقة. أن يزعم أن الفتح الإسلامي يمكن أن يضارع بالاستعمار الغربي الأوروبي، مستحيل. الاستعمار دائما يقوم على مبدأ الأطراف والمراكز، أو الأطراف والمركز بالذات، مركز واحد. وأما الفتح الإسلامي هو فتح وليس احتلالا ولا استعمارا ولا بغيا. إنه فتح. الفتح الإسلامي أبدا كان يأخذ معه الحضارة والنمو والتقدم دائما حيث ذهب. لا يعرف شيء اسمه مركز وأطراف، هذا ليس استعمارا ولا بغيا. لذا لا نعتذر عن الفتح الإسلامي، بالعكس. أناتول فرانس الأديب الفرنسي الكبير الشهير، وكان أديبا خلاعيا، يقول في رواية له عيسان بطل القصة يتساءل إيه؟ أو يسأل معشوقته: أتدرين أي يوم هو أتعس في تاريخ أوروبا كله، في مجمل تاريخ وعام تاريخ أوروبا، أتعس يوم؟ قالت: ما عسى يكون. قال: اليوم الذي كسرت فيه شوكة المسلمين وهزموا في بواتيه عبد الرحمن الغافقي في بلاط الشهداء، وتراجع المد الإسلامي. لأن أوروبا كان عليها أن تظل بعد ذلك عقودا بل قرونا تسبح في ظلمات مخيمة من الجهل والتخلف، ظلام العصور الوسيطة. لو فتح الإسلام فرنسا في تلك الفترة أو الحقبة لاختصر الطريق على النهضة الأوروبية وعلى الحضارة الغربية ولا مهد لها. هكذا يقول أناتول فرانس. هذا معنى تساؤلي. إذا نحن لن نعتذر ولا نعتذر عن فتح الإسلامي الرحيم، ولا يمكن أن ينظر هذا الفتح بالاستعمار والبغي الغربيين. هو استخراط، طبعا هذا خطأ في التعبير، وهو شائع جدا في لغتنا الثقافية المحدثة. ليس استعمار، هو استخراط وبغي. نعود إلى ما كنا فيه. يمكن بهذا المعنى أن نتشوف إلى مثل هذا الاعتذار، إذا كان الاعتذار سينشئ وسيتيح فرصة جديدة للتفاهم والوئام والتعاطي مع الآخر، نرحب به. لكن يا إخواني، وهذا هو الأخطر، إذا كان الاعتذار سيغذي ويدغدغ عواطف ومشاعر المظلومية فينا، فلا نريده، بل نحذر منه ونرفضه أيما رفض. كيف؟ من المصائب التي مني وبلي بها المسلم، مسلم عصور الانحطاط، أو بتعبير مالك بن نبي رحمة الله تعالى عليه، مسلم ما بعد المرابطين، أو المسلم المرابطي إلى هذا العهد، هو شعوره بقدر المظلومية. مكتوب عليه ومقدر أن يكون ضحية، أن يكون كبش فداء، أن يكون مظلوما دائما. طبعا هذا الشعور خطر جدا في منتهى الخطورة. لماذا؟ لأنه يعطيه شعورا آخر، أو يملي عليه شعورا آخر بالملائكية، أنه منزه، هو غير مسؤول عن كل الأخطاء. المسؤول دائما هو الظالم الذي اقترف الجرائم بحقي وتركني هملا سدا عاجزا لا أستطيع حراكا في حالة من العطالة أو التثاقل، لا أستطيع معها إنجازا. إذن هذا يملي عليه شعورا بالملائكية، شعورا بالملائكية، بالتنصل من جميع المسؤوليات، شعور قدر المظلومية، أنني مظلوم، أنني ضحية للغير. القرآن يا إخواني يرفض هذا المنطق، وفي عشرات المرات نوهنا إلى ذلك. القرآن يرفض هذا المنطق تماما، منطق قدر المظلومية، قدر المظلومية. كيف؟ إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا ضحايا، كنا مظلومين مضطهدين. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. انتهى، انتهت القضية. هذا المنطق مرفوض تماما في قرآننا وفي ديننا. رسول الله عليه الصلاة والسلام يا إخواني ما كان يخرج كل خرجة من بيته إلا ويقول هذه الكلمات، أو هذه الكلمات، يقول بسم الله توكلت على الله فيما أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن أم سلمة وصححه الترمذي، بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ولفظ أبي داود أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل. المسلم يرفض أن يكون جزارا، كما يرفض في نفس الوقت وبنفس العنف والتأكيد أن يكون خروفا حملا للذبح. يرفض أن يكون ظالما ويرفض أن يكون مظلوما. والرجل الحر كما تعلمون من هو؟ ليس الذي يحسب بالآخرين ويظلم الآخرين ويضطهد الآخرين حاكما كان أو محكوما، وإنما هو الذي يحترم نفسه من خلال أن أزل أو أزل في لفظ أبي داود، أو أضل أو أضل، لا أضل في نفسي ولا أسمح لغيري أن يضللني. هذا هو المسلم. لكن للأسف الشديد مثل هذا النص التحرري الأكثر ثورية كيف يصنف في دماغ المسلم وكيف يصنف في كتب المسلمين؟ يصنف فقط في كتب الأذكار تحت عنوان ما يقوله المسلم إذا خرج من بيته فقط، وهذا تقزيم وإلغاء لرسالة النصوص الدينية. ليست النصوص الدينية فقط يا إخواني لطرد الشياطين والأبارسة ولكي نحفظ منها من أبارسة الجن طبعا ومرضة العفاريت، وقي الشيطان في بعض الروايات من قال مثل هذا الدعاء وقاه الله الشيطان مع اختلاف في أواخر الدعاء واتفاق في مبادئ. المهم وليس طلبا للأجر والبركة حتى يكتب الملك الذي تسميه العامة رقيب، هذا رقيب وهذا عتيد، لا هذا صفة، حتى يكتب لي أجرا، كلا. الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام في حفاظه وترداده دوما لمثل هذا النص يريد أن يغرس شيئا في لا شعور المسلم هو الذي ألمعنا إليه، أو ما ألمعنا إليه بعض ما يريده عليه الصلاة وأفضل السلام. إن أمة تنشأ على مثل هذا المنطق لا يمكن أن ترضى بمنطق أن تكون ضحية، أن تكون ضحية. هناك كاتب فرنسي يسمى باسكال بروكنر أصدر سنة 95 كتابا بعنوان إغراء البراءة، إغراء البراءة، أنكر فيه على الرجل الأبيض أو على الأوروبيين بشكل خاص وعلى الناس بشكل عام أن يخضعوا لمثل هذا المنطق، منطق أن تكون ضحية وأن تتنصل من المسؤوليات والتبعات بحكم أنك ضحية، وبالتالي لا تشعر بالذنب بل تشعر بالملائكية، تشعر بالملائكية. وعبر عن هذا الشعور المعقد، الشعور الماسوشي، عبر عنه بكلمة victimization، يعني الاستضياح، أن يكون إنسان ضحية، أن يحب أن يكون ضحية، victim ضحية، victimization يعني أن يجعل من نفسه القابل إلى أن يكون ضحية. وبعضهم لخص هذا الكتاب أحد النقدة بجملة واحدة: ويل لأمة تحتاج أن يكون فيها ضحايا، أمة مهينة، أمة عليها مضروب الخزي والهون والذل أن ترضى أن تكون ضحية. لما لا نرضى أن نكون ضحايا أبدا؟ ولا نريد أن يعتذر عنا الآخرون لكي يدغدغوا فينا مشاعر إيه؟ قدر المظلومية. ولذا حتى المصلحون يا إخواني، المصلحون والواعون من أئمة وقادة إخواننا الشيعة في العصور الأخيرة والآن على رأسهم من المتأخرين العلامة الشيخ محمد حسين فضل الله، ينكرون جدا هذه الطرق التقليدية المعروفة في الحسينيات وغيرها، كيف تستحضر المأساة الحسينية بمثل هذه الطرق البدائية الفجة في التعبير عن الحزن التي تكرس أحيانا بطريقة غبية قدر المظلومية. بل إن بعض الباحثين في إيران، باحث مسلم جاد ممن يتحيز لأن الحسين عليه السلام، يزعم أن الحسين عرض عليه النصر والشهادة، طريقة إلهية في الرؤية، فاختار إيه؟ الشهادة بدل النصر تكريسا. هذا الزعم هو تكريس، يزعم ذلك تكريسا لمنطق قدر المظلومية لكي يبقى ضحية إلى الأبد. كل هذا مرفوض جدا. سنتحدث عن فلسفة الشهادة الحسينية ربما إن شاء الله في الجمعة القادمة بعون الله وتوفيقه. هذا منطق مرفوض غدا الآن مرفوضا من كثير من المصلحين من أئمة الشيعة وقادتهم. كلا، ينبغي أن يتغير هذا المنطق، ينبغي أن يتغير هذا المنطق تماما. فنحن إذا لا نريد أن نصدر يا إخواني عن مثل هذا المنطق. نريد منطقا مختلفا تماما، منطقا مختلفا تماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، وأخيرا أختم بهذا التساؤل أو السؤال: إذا كان ينبغي أن نعتذر نحن كمسلمين، الآن الاعتذار أصبح موضة حضارية، وكما قلنا مقدورة ومشكورة. أمريكا تعتذر للهود الحمر عن تجارة الرقيق فقط، وللأفريقان عن تجارة الرقيق. توني بلير يعتذر للقحط الذي تسببت فيه إنجلترا في إيرلندا. طبعا الاعتذارات المتبادلة بين ألمانيا وفرنسا هي التي مهدت الطريق أمام الوحدة الأوروبية. اعتذر الأمريكيون لليابانيين من جراء ما فعل بهم في الحرب العالمية الثانية وهيروشيما وناجازاكي، واعتذر الأخيرون للكوريين، اعتذر الإمبراطور الياباني نفسه للكوريين عن المذابح اللا إنسانية التي فعلها الجندي الياباني بحق الكوريين. اعتذارات كثيرة جدا جدا، الكل يعتذر الآن، شيء طيب. إذا كان على الأمة الإسلامية، إذا كان علينا كمسلمين أن نعتذر، فلمن نعتذر وكيف؟ الجواب غير متوقع عند كثيرين. يجب أن نعتذر لأنفسنا، علينا أن نعتذر لأنفسنا. الأمة المحمدية تعتذر لنفسها، تعتذر لنفسها عن وصية رسولها عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، في الخطبة الجماهيرية العالمية الأخيرة، حين قال: ألا ولا ترجعوا بعدي كفارا، أي تفعلون أفعال الكفار، يضرب بعضكم أعناق بعض. وأول ما بدأنا بضرب الأعناق في آل بيت رسول الله، ضربنا أعناق آل بيت رسول الله الذين أوصانا بهم القرآن ورسول الله عليه الصلاة والسلام، في إهدار لكل المقدسات ولأقدس العرى والمواثيق. يجب أن نعتذر عن هذا. من يعتذر؟ السنة أو الشيعي؟ الجميع، لأن الشيعي الذي يزعم الآن أنه يتكلم بمنطق إنصاف الحسين هو الذي تمالأ بالأمس عليه، هو الذي أصابه الجلادي، فيعتذر هذا أيضا. ويعتذر من يزعم أنه من أولياء يزيد بن معاوية ويدافع عن يزيد ويترضى على يزيد إلى اليوم، يعتذر هذا ويعتذر هذا. يعتذر أيضا كل محمدي، كل مسلم، عن هذا الغرام، عن هذه الشهوة والفرقة وتمزيق الصف ونكث الفتل وتفريق الشمل وتضيع السروح. غرام شديد جدا بنا يا إخواني ننطلق به. يجب أن نعتذر عن هذه المسالك العجيبة جدا، يجب أن نعتذر، يجب أن نعتذر عن اتخاذ القرآن نسيا منسيا، كتابا مهجورا. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أين خطة القرآن الإرشادية؟ أين خطته الهدائية؟ أين برنامجه الإصلاحي؟ أين نحن من ذلك؟ يجب أن نعتذر، يجب أن نعتذر عن أشياء كثيرة لا يمكن أن نعددها لكن نمثل لبعضها أو الخطير منها. إذا نحن نعتذر لأنفسنا، كيف نعتذر؟ حتى وإن كان ذلك في مجالات محدودة، أنا هنا كخطيب أعتذر، أنت كمسلم مستمع أيضا متعلم مثقف تعتذر، الجماعة الإسلامية تعتذر، مسجد يعتذر، محلة تعتذر، وبالتالي يمكن أن يصل الأمر إلى مستوى أعلى من مستوى قداسة البابا ليعتذر الجميع. يعتذر قم ويعتذر الأزهر والقرويين، الكل يعتذر عن الأخطاء ونبدأ صفحة مواثقة جديدة. لكن هذا يحتاج إلى وضوح، ويحتاج إلى براءة وطهارة فكرية. هناك رشوة في عالم الأفكار، هناك رشوة في عالم الأفكار، من يدفع أكثر يمكن أن تفصل له الأفكار تفصيلا. لا، يجب أن نبرأ من هذه المصلحيات، يجب أن نسد كل الدكاكين التي تفتح باسم الدين الإسلامي، كل الدكاكين، كل الذين دككوا باسم الإسلام يجب أن تغلق محالهم، ويجب أن تخطب الحقيقة ناصعة عارية. أحمد شوقي كأنه كان يتحرك بمنطق الاعتذار الممزوج بمرارة الشكوى، حين قال في قصيدته العصماء الشهيرة إلى عرفات، قال: إذا زرت بعد البيت قبر محمد وقبلت مثوى الأعظم العطرات وفاضت مع الدمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات، ولاح ضياء تحت كل ثنية، وضاع أريج تحت كل حصاتي لمظهر دين الله فوق تنوفة، أي الصحراء أو المرتفع، لمظهر دين الله فوق تنوفة وباني صريح المجد عند فلاتي. فقل لرسول الله يا خير مرسل أبثك وأعتد إليك وأشكو إليك، أبثك ما تدري ما الحسرات، شؤومك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. أين هم من هذين النورين، من هذين الوحيين، ما الكتاب والسنة، أين هم وما بالهم في حالك الظلمات؟ يجب أن نعتذر إلى أنفسنا، يجب أن نعتذر إلى ربنا وأن نستعتبه، أن نرضيه حتى يرضى عنا، وأن يرفع شيئا من هذا المخط والبلاء عنا. يا إخواني، نحن نعيش حالة دراماتيكية، حالة مأساوية عجيبة قل أن مرت بها هذه الأمة، ونخدر أنفسنا بالأماني والأحلام، تخدير من باب التخدير فقط، لكن وضعنا مأساوي بلا شك، وإن كان فيه بعض ما يبشر، ونسأل الله أن يكثر من ذلك. فإذا هذا منطق اعتذارنا، إذا أردنا أن نعتذر فيجب أن نعتذر إلى أنفسنا، إلى رسولنا، إلى قرآننا، إلى إسلامنا، إلى أسلافنا الصالحين الذين فعلنا بهم الأفاعيل، أشخاصا وأفكارا ومبادئ، أشخاصا وأفكارا ومبادئ فعلنا بهم الأفاعيل. هذا هو الاعتذار الذي يجب أن يصدر عنا يا إخواني، يحتاج إلى شجاعة، يحتاج إلى وضوح، يحتاج إلى تبين، ويحتاج إلى طهورية داخلية تبرأ من كل المصلحيات الكبيرة والصغيرة، حتى يمكن أن نخدم هذا الدين وأن تقلع سفائنه من جديد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم سبل السلام، وأن يجعلنا من عباده المخلصين الداعين إليه بالحق المبين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، واغفر لوالدينا والمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أولياءك، وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بطاعتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.